كان زمان حسن نصر، او حسن نصر من غير خالد، قائد الناس ابو عبيده بن الجراح، واللي جه من العراق قعقاع بن عمرو التيمي، واسم خالد مش موجود في الموقعه، لعله حتى ما كانش موجود في الحصار ده تحديدا، وان كنا قلنا كذا مره ان هو موجود، هو تبع الجيش، لكن واضح ان ما كانش ليه يعني قياده في هذه العمليه. فتحققت رؤيه عمر بن الخطاب ان النصر ياتي من عند الله عز وجل، بخالد او بغير خالد، وده معنى عميق للغايه اتمنى ان انتم تهتموا بيه وتحافظوا عليه. وسيدنا عمر في هذا الموقف العظيم بيفكر الناس بيه مره واثنين وثلاثه وعشرة، وهو ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اللي احنا نعرف انه بيحافظ على عقيده المسلمين اكثر من حفاظه على الاراضي المفتوحه. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله في الحلقه القادمه نتكلم عن طاعون عمواس وتطبيقاته بالنسبة لمشكلة كورونا اللي شغلة العالم، وبإذن الله تكون حلقة مفيدة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.